وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم.